الطائفه الاذاعه التلفزيون العربي وسفير الدول الاوروبيه الاسلاميه تقول اكثر الشيخ محمود الجحاف محمد انور القائد المسلم يلقى هنا فليتفكر مشهورا. Oh. المحدثين. وكفى فتحا على حبيب Mm-hmm. في عالي. ايش الله الذين آمنوا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ Yeah. وَالْقُصُورَ وَالْأَرْضِيَاءَ التعليمين. رسول الله صدق الله.